أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول السائل: نرجو منكم توجيه بعض النصائح والتشجيع للشباب المستقيم خاصة في هذه الإجازة. على كل حال يعني لعل ما نسمع في الخطب ولله الحمد في هذا المسجد المبارك وفي المساجد والحديث الإذاعية في إذاعة القرآن الكريم وأيضا ما نسمع في محاضرات المشايخ والدروس وفيها خير كثير، وتوجيه للشباب بالعناية بالوقت. يعني قد يكون هذا الوقت في عموم المسلمين في الغالب تتقارب فترة الصيف عندهم، وتكون إجازة في الغالب للمدارس والمدرسين والجامعات وغيرهم، فهذا لا ينبغي يكون فراغ. الفراغ كما قال الشاعر مفسدة، الفراغ مع الشباب، وخاصة إذا كان أيضا عنده شيء من المال، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. فينبغي أن نشغل أولادنا، نجتهد في إشغالهم بما يعود عليهم بالنفع، إن كان في أمور الدين فبها ونعمة، دروس علمية، ومثل ما نلاحظ ولله الحمد يعني نشاط لأهل الخير جزاهم الله خير من أهل العلم وأهل المال هنا في المسجد النبوي، يعني حلقات للقرآن الكريم وحلقات لحفظ المتون، يعني المئات. هذا ينبغي أن نقوم في كل في بلده، في قريتك، في بلدك. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر. اجتهد أن تجمع أولاد قريتك، أولاد بيت حيك، الحي الذي تسكنه، اجتهد وتفاهم مع إخوانك أن تجمع أولاد الحي فيه وتستضيفوا من أهل العلم من يلقنهم شيء من الآيات، من أحاديث الرسول عليه السلام، من الحكم. أيضا يكون فيه شيء من الترفيه البريء، اللعب المباح، فهذه مسؤولية يا إخوان، ولازم نتعاون على ذلك، وتعاونوا على البر والتقوى. وأنت يعني أولادك مرتبطون بأولاد الآخرين في الحي الذي تقطنه أو في المدينة أو في القرية، أولادك من أولاد غيرك. لو كنت صالح إذا لم تجتهد في إصلاح الآخرين قد يغلبوك على أولادك، فمن الحكمة أنك تتعاون معهم وتتنازل وتدفع من مالك ومن وقتك. والشباب ولله الحمد في الغالب إلا من ندر يعني سلس قيادهم، سهل إذا أتوا بالحكمة وبالأسلوب المناسب فإنهم يستجيبون، وفيهم السذاجة، ما عندهم توجهات فاسدة أبدا. إذا أتاهم من أهل الخير والعلم أن يوجهونهم ويشجع بعضهم بعضا ويتعاونون، وسفر إلى عمرة، سفر إلى نزهة، إلى. فأنصح ولاة الأمور والشباب أن ينقادوا لهذا الشيء ويستغلوا الأوقات بملء الفراغ، لأن الفراغ فساد. إذا ترك الشاب مع الفراغ إما يتقنصه أهل الفساد، والقنوات الخبيثة الفاسدة ربما تشغله وتصطاده، فهذا شر أشد مما كان، يعني شياطين الجن والإنس. لكن ولله الحمد هناك من الدواء ومن المقاومة، إذا اجتهدنا وتعاوننا فإننا بإذن الله نستطيع أن نقطع الطريق على هذه السبل الفاسدة. أحسن الله عليكم. يقول: نود منكم توجيه بعض النصائح للشباب المستقيم وقليل العلم، ابتلاه الله ببعض الضيق في أمور الدنيا، وكلما اجتهد في الدعاء والعمل الصالح زاد عليه البلاء. على كل حال الشاب الصالح المستقيم كون أنه يلحقه شيء من الضيق لضيق حاله وضيق ذات يده، عليه أن يتأسى بالسلف وبحال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة. الله سبحانه وتعالى يخبر عن حال السابقين: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه أنا متى نصر الله؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. جوع ما هي مسألة قلة ذات يد، جوعة، وفي حديث أبي هريرة الصحيح الثابت كيف أنه خرج وأنه يسقط في هذا المسجد حتى يراه الإنسان يقول مجنون، يقول والله ما بي إلا الجوع ماني مجنون. مر بالصحابة سنوات، خاصة لما يعني أول ما هاجروا وصار نوع من الحصار وعدم وقل في الثمرات وابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فأنت يا أخي إذا كنت بهذه المثابة لم تجد عمل ولم يتيسر لك، اصبر واجتهد وانطلق، لا تبقى حبيس البيت أو مثلا تمتنع من بعض الأعمال تقول هذه لا تليق بي. فالمؤمن يعني ما يتردد ويعمل، إذا لم يكن العمل محرما فلا ينبغي له أن يتردد في ممارسة العمل الذي يسترزق منه، بدل من أن يكون عالة على الآخرين. والرسول عليه السلام وجه الرجل الذي جاء يسأل، فسأله ماذا في بيته، قال في بيته كذا وكذا من الأثاث، فطلبه منه ثم عرضه للبيع في نفس المجلس، درهم درهمين ثلاثة، ثم باعه ثم قال انطلق واشتر فأس، وأخذ عود عليه السلام ووضعه في الفأس وانطلق بحل، قال انطلق إلى الصحراء إلى الجبال، لا أراك 10 أيام وشيء من هذا حتى تأتي. فانطلق الرجل صار يحطب، يأخذ الحطب أو الحشيش ويبيع على الناس. بعد أسبوعين أتى معه كذا من الدراهم، قال انظر. إذن فرص العمل الإنسان ما ينبغي أن يستنكف من الأعمال، يذهب إلى السوق، سوق الخضار، سوق كذا كذا، ولا ينبغي أن يقول أنا والله فلان ابن فلان ولا أنا إنسان جامعي وما. بدل أن تكون عالة على الآخرين فعليك أن تبذل وتجتهد، وإذا تحركت فإن الله سبحانه وتعالى يبارك لك في الحركة. لكن كما قال عمر رضي الله عنه إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، بل عليك أن تشتغل وتعمل وتسأل الله سبحانه وتعالى البركة. أحسن الله عليكم، يقول هل يجوز أداء الحج والعمرة عن المتوفى مثل الوالد والأم وزوج الأم والأصدقاء؟ إذا كانوا لم يحجوا فأهل العلم يرون أنه بعد أن تحج عن نفسك تحج عن من شئت منهم، أما إذا حجوا فمن أهل العلم من لا يرى يعني التمادي في هذا، وأن ينبغي أن تحج عن نفسك وتدعو لوالديك ولا تستكثر من الحج لهم، لأن السلف رضي الله عنهم ما كانوا يستكثرون من هذا الشيء، بل تتصدق عنهم وتحج عن نفسك وتعتمر وتدعو لهم في عمرتك وحجتك. أحسن الله عليكم، يقول عندما جاء جبريل عليه السلام عند موت النبي صلى الله عليه وسلم وسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل ستنزل إلى الأرض مرة أخرى، قال 3 مرات، المرة الأولى لكي أنزع الحياء من وجوه النساء، والمرة الثانية لكي أنزع البركة من الوقت، والمرة الثالثة لكي أنزع البركة من الأرض، هل هذا حديث صحيح؟ ما أعرفه، والذي يظهر لي أنه لا أظنه يصح، وأنا ما أعرف هذا. أحسن الله عليكم، يقول في بلادنا توضع الأموال في البنوك خوفا من السرقة، فهل أخذ الفوائد حرام أم حلال، أو أترك الفوائد البنوك؟ هذه من الإشكالات التي تشكل على الإخوان في البلاد الإسلامية التي لا يوجد فيها مصرف إسلامي، وأهل العلم يعني اختلفوا في حكم يعني كونه المبلغ يكون عند البنك يستثمره ويعمل فيه. فالأولى أولا أنه لا ينبغي أن يتعامل مع البنك إلا في حال الضرورة القصوى، وما يسمى بالفوائد ما ينبغي أن تترك له، بل يأخذها ولكن لا يجعلها في نفقة واجبة ولا في زكاة بل ولا صدقة، بل على سبيل التخلص منها، تخلص منها يعطيها من شاء ولا يرجو ثوابها، بل كأن نوع من الشيء الذي يريد أن يتخلص منه. مع أن بعض العلم يقول لا ينبغي أن يأخذها أبدا ويتركها، لأنه إذا أخذها تضعف نفسه، فربما أخذها مرة بعد أخرى ثم إذا به يستدخلها ويستفيد منها، ثم أيضا أنه يستمر التعامل مع البنك، بينما إذا ترك هذا كل ما تذكر أن البنك يأخذ هذه الفوائد هذا يدفعه إلى العمل والتفكير ويحفزه على أن يسعى ويتعاون مع رجال الأعمال والمال لإنشاء بنك إسلامي في هذا البلد. ولذلك ننصح إخواننا الذين لا توجد عندهم بنوك إسلامية لا يحقروا أنفسهم، تعاونوا مع أهل الخير والصلاح والذين عندهم مال واطرحوا أفكار، وما يدريك قد يكون بعد سنة سنتين ثلاث هذه الفكرة تكون عمل ويفتح مصرف إسلامي يتخلص به أهل هذا البلد من هذه الإشكالات. هذا الأخ يقول، يقول رجل له 3 أولاد وهب الثلث الجائز لأبناء ابنه الأكبر عام كذا، وتوفي الواهب عام كذا، علما بأن الواهب في 4 قطع من الأراضي في المشاع، ولم يحدد لهم قليل، وتقدم والد المهوب لهم بورقة الواهب، علما بأن الواهب تنازل لأبنائه على قطع. والله شوف يا أخي، هذا سؤال ما أستطيع أجيبه، فإما أن تتصل تأخذ الرقم تتصل حتى أستوضح منك، أو من شئت من أهل العلم، لأن فيه إشكالات فيحتاج إلى نظر. أحسن الله عليكم. يقول أريد توضيح حديث إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. هذا ورد، إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، فالله سبحانه وتعالى قد يسخر رجلا فيه من الفجور أو فيه من الضلال فينصر به هذا الدين. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتذر في أول أمر لما أتاه رجل كافر وأراد أن يدخل معه في في في في القتال، قال لا أسلم أولا إني لا أستعين بكافر. ولكن قد أحيانا الله سبحانه وتعالى يسخر رجلا فاجرا لمآرب أخرى، إما لمصلحته الشخصية أو لما سوى ذلك، ولا يعني هذا أن هذا يعني امتداح للفاجر، لكن الله سبحانه وتعالى حكيم حكيم، فقد يكون يعني نصر الدين بسبب يكون من رجل فيه فجور أو فيه ظلم، ولا يعني هذا إقرار الظالم على ظلمه أو الفاجر على فجوره أو أنه نوع امتداح وتزكية، لا. صلى الله عليكم. يقول أردت أن أصلي العشاء ثم أوتر وأكتفي، هل هذا من السنة؟ إيه نعم، إذا كان الإنسان أراد يصلي العشاء ويبادر يصلي الوتر 2 ركعات أو 3 ركعات أو ما تيسر له، فقد ورد عن السلف أنهم ربما فعلوا هذا، الوتر أقله 1 ركعة على الصحيح، فإذا كان خاصة في مريض أو كسل أو على إثر سفر أو مسافر، لأن الوتر لا ينبغي تركه لا في سفر ولا حضر، أما إذا كان في استقرار واطمئنان وصحة وعافية فالأولى أنه يستكثر ولا يوتر إلا عند النوم، أو إذا كان يأمن أنه يستيقظ قبيل الفجر فليجعل آخر صلاته من الليل كما جاء في حديث جابر هذا، أما إذا كان يخشى أن النوم يغلبه أو عرض له نوع من مرض أو كسل أو ما لذلك، فلا حرج أن يصلي العشاء ويبادر بصلاة الوتر. أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز إذا اختلف رجلان أن يلجأ إلى الحلف على القرآن؟ الحلف بالله سبحانه وتعالى، أما الحلف على القرآن هذا ما ورد على السلف أنهم يحلفون على المصحف وما إلى ذلك، هذا إنما ورد تعظيم اليمين إذا كانت في المسجد أو بعد العصر أو عند منبر الرسول عليه الصلاة والسلام أو عند الكعبة، هذه ورد آثار أن اليمين تعظم أولا بذكر صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه، أحلف بالله العظيم القادر القاهر، وإذا كان بعد العصر فهذا أيضا ورد أنه وقت يعني تستعظم فيه اليمين، أو عند منبر الرسول عليه الصلاة والسلام أو في المسجد عامة وخاصة في مقدمته أو عند الكعبة، أما أن يضع يده على المصحف هذا يقول ما ورد عن السلف من هذا شيء. أحسن الله عليكم. يقول جئت لأداء العمرة وأتيت أولا إلى المدينة وسوف أحرم من ميقات أهل المدينة فأصلي فيه الظهر، هل أجمع العصر أم لا؟ لا ما ينبغي، الأولى أنك ما تجمع العصر بل تصلي الظهر والعصر تصليها في وقتها 2 ركعة. صلى الله عليكم. يقول دخلت مع رجل يصلي العشاء وأنا مسبوق 2 ركعة وسجد سجود السهو وسجدت معه، فهل صلاتي صحيحة؟ إيه نعم، ينبغي أن تتابعه في سجود السهو ولو لم تكن سهوت معه فيما سهى فيه، لأنك ينبغي أن تتابع إمامك. أحسن الله عليكم. يقول أنا مسافر وأصلي في الحرم وأتم الصلاة، فهل تلزمني السنن الرواتب؟ إيه نعم، الأفضل أنك لا تترك السنن الراتبة، الأولى أنك ما تتركها، لأن السلف اختلفوا فيها، منهم من يقول يأتي بها ومنهم من يقول لا يأتي بها. ولا شك أن الإتيان بها إذا كنت يعني تجد نشاطا وقوة وفراغ، والله تعالى يقول فإذا فرغت فانصب، فالأولى أن تأتي بها. أحسن الله عليكم. يقول من هو أعظم ذنبا، الزاني أم تارك الصلاة؟ كلهم مذنبون ولا يقارن بين المعاصي، كلها يعني ضلال يعني فاحشة، الزنا، والله سبحانه وتعالى قال عنه أنه كان فاحشة وساء سبيلا، وتارك الصلاة هذا أهل العلم من يكفره، يعني إذا تركها كسلا ولو كان يعتقد وجوبها لكنه يتركها تكاسلا، يصلي مرة ومرة ما يصلي، فهذا من أهل العلم من يكفره. وأيضا الذي يقارف الزنا ولا يتوب منه فهو على خطر عظيم، والله سبحانه وتعالى قرن بين الشرك والزنا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، وجاءت الحديث كلها تقرن بين الزنا وبين الشرك وقتل النفس، فهي فاحشة فظيعة وقبيحة، نسأل الله السلامة والعافية. ولعلنا نقتصر على هذا لأن الأذان على وشك، وأذكر إخواني أننا نتابع المؤذن ولا نتشاغل بالأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما وإيمانا.